لعلنا إن شاء الله نقرأ في الدليل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاه الليل افضل من صلاه النهار، والنصف الاخير افضل من الاول، والشهاده ما كان بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعه واجر القائد غير المعلوم نصف اجر القائد، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى ركعة وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من طول وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهم من قيام الليل. لا زال الكلام تصل عند صلاة التطوع. تقدم معنا نماذج من صلاة التطوع. حديثنا في هذا اليوم عن عدد من صلوات التطوع، منها صلاة الليل. وجاءت النصوص ترغب في صلاة الليل وتبين الأجر العظيم المرتب على صلاة الليل، كما قال النبي كما قال الله عز وجل عن المؤمنين أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما في قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وصلاة الليل تصدق على صلاة أول الليل وصلاة آخر الليل. وإذا عجز الإنسان عن أداء الصلوات في آخر الليل فيمكن أن يصلي في أول الليل، ويحصل له بذلك الأجر العظيم المرتب على صلاة الليل. أيهما أفضل، تطوع الليل أو تطوع النهار؟ وتطوع الليل أفضل، فإن الله عز وجل قد أخبر قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فدل هذا على أن تطوع الليل أفضل. أيهما أفضل، أول الليل أو آخره؟ قال: آخر الليل أفضل، لما ورد أن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على داود وكان يصلي آخر الليل. قد ورد أن رب العزة وجلال ينزل فيقول: هل من سائل؟ ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا، في قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ما المراد بهذا؟ قالوا: الصلاة بعد النوم. لماذا؟ لأنه عندما ينام ثم يستيقظ فيصلي يكون بدنه قد ارتاح، فيكون متقبلا لما يأتيه من توجيهات القرآن، متدبرا لمعاني هذا الكتاب العظيم، متأملا ما فيه من المعاني. قالوا: يسن قيام الليل، يعني أن صلاة الليل مسنونة مستحبة. قد تقدم ذكر شيء من النصوص في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه شأن الصالحين قبلكم. ووصف بأنه مكفر بالسيئات ناهن عن الإثم. ويستحب للإنسان أن لا يصلي إلا وقت نشاطه، ما إذا فتر وتعب فيستحب له أن يترك الصلاة لئلا يتكلم في صلاته بكلام ينافي مقصوده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. قال: والمستحب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهكذا أيضا في صلاة التهجد في رمضان، إذا جاء الإنسان والإمام يصلي صلاة التهجد آخر الليل المستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان الإمام يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. قال: ويستحب نيته عند النوم، يعني يستحب للإنسان قبل نومه أن ينوي أنه سيقوم آخر الليل ليكتب له بذلك الأجر. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. قال: ويصح التطوع بركعة، من يجوز للإنسان أن يتطوع بنفل مطلق بركعة واحدة. وقالوا كما جاز ذلك في الوتر جاز التطوع المطلق، والأظهر كراهية هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا بالليل مثنى مثنى، فدل هذا على أن المصلي بالليل لا يقتصر على الواحدة. قال: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يصح للإنسان أن يتطوع لركعة مطلقة. كيف؟ نعم لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. إذا جاءنا واحد صلى صلاة الليل ركعة خالف الهدي النبوي، إذا الوتر جائز بلا إشكال، لكن غير الوتر خالف. هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن أداء الوترين في وقت واحد. قال: لا وتران في ليلة، فإذا نفى الوترين فمن باب أولى أن ينسي أكثر من الوتر. الأصل في العبادات التوقيف، ما أدى هذه الصلاة ركعة واحدة؟ سئل: ما أصل عمله؟ ما الدليل عليه؟ هذا الذي يظهر لي، ظهر لكم شيء آخر أسأل الله يتقبل منكم. قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. القائم الأصل في الصلوات أن تؤدى من الإنسان وهو قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، ولقوله في المسيء في صلاته: قم فصلي. فهذا هو. وقال تعالى: قوموا وقوموا لله قانتين. إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا، لحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أما بالنسبة للأجر فالصواب أنه يحوز الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. هذا بالنسبة للمعذور، ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة. وأما غير المعذور الذي يكون قادرا على القيام لا يجوز له أن يؤدي الصلاة المفروضة وهو قاعد، يجب عليه أن يقوم في صلاة. أما بالنسبة لصلاة النافلة فالجمهور على أن غير المعذور يجوز له أن يصلي وهو قاعد، لكن لا يحوز إلا نصف الأجر، لا يحوز إلا نصف الأجر، لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم. يقول متى نصف الشخص، لأن هناك بعض مستقل يقال له باب صلاة أهل هذا، قد يكون من المناسب أن نرجع على البحث فيه. بالنسبة لصلاة الليل أيهما أفضل، أن أطيل القيام كما قال ذلك طائفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقنوط طول القيام. وإذا كان القيام طويلا كان السجود والركوع أيضا طويلا، ويترتب على ذلك أن يقل عدد الركوع والسجود. وقال آخرون بأن الأفضل كثرة الركوع والسجود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عني على نفسك بكثرة السجود. هناك قول ثالث في المسألة توفيقي، يقول: الذكر والقراءة في القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود، وذات الركوع والسجود أفضل من ذات القيام، ورتبوا على ذلك اعتدال الركوع والسجود مع القيام. سم أفع الصوت. الذي يظهر أن طول القيام أفضل خلافا لما في المذهب، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. وإذا ثبت في المسألة في حديث قلنا سمعا وطاعة. فاصل لا بول الشوال، لكن ما دام عندنا حديث أفضل الصلاة طول القنوت على بعض السماء طعف، ما نحتاج إلى جمع ولا إلى تأويل ولا إلى بيان الشواهد ولا القاعدة. إذا جاءك النص سلم له، ولا تبحث عن تعديلات أصحاب الأقوال الأخرى. الوقت السابق والقنوت الذي تريد به القيام بالدعاء ظاهر الحديث طول القنوت. قال وتسن صلاة الضحى. المراد بصلاة الضحى السنة المؤداة ما بين ارتفاع الشمس وزوالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بثلاث منها سنة الضحى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على ابن آدم في كل يوم صدقات بقدر أعضائه 360 عضوا. ثم عدد صنوف أفعال الخير التي تعتبر صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. قال هبة، يعني أن المستحب في صلاة الضحى أن تؤدى في بعض الأيام دون جميعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي سنة الضحى في جميع الأيام. ولذلك أنكر بعض الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى كما أنكره ابن عمر رضي الله عنهما. قد ورد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى يقول القائل لا يتركها، ويتركها حتى يقول بأنه لا يصليها. وهذا وجه من أوجه الجمع بين النصوص الواردة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى وتركه. وقال آخرون بأن من كان يصلي بالليل اكتفى بصلاة الليل عن صلاة الضحى، ومن لم يكن يصلي بالليل صلاة الضحى. قالوا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى في الأيام التي يقدم فيها من سفر، وفي الأيام التي كان لا يصلي من الليل. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته حجبه من الليل فصلاه ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قامه من الليل. وقد يقال بوجه ثالث، وهو أن السنة أو أن المستحب لا يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتركه لمعان خاصة به ليست موجودة عندنا. ولذلك من السنة صيام يوم وإفطار يوم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ثم تكلم عن عدد ركعات صلاة الضحى فقال أقلها ركعتان، بحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعة، ورد أنه صلاها ستا، لكن صلاة الأربع واردة بدليل أو بأحاديث قوية. قال العلماء وأكثرها ثمان، أي أكثر صلاة صلاة الضحى ثمان ركعات، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانة يوم الفتح ثمان ركعات. وهناك طائفة قالوا إن صلاته ليس من أجل كونه في الضحى، وإنما من أجل أنه فتح مكة. لذلك يقولون صلاة الفتح 8 ركعات، وأما كونه أداها ضحى فلأن هذا هو وقت الفتح لا لخصوص وقت الضحى. متى يبتدئ وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيدرون، عند انتهاء وقت النهي، عند انتهاء وقت النهي، لأنه قبل وقت قبل نهاية وقت النهي هذا وقت نهي، لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. أي الأوقات أفضل لأداء صلاة التراويح؟ قال الفقهاء: إذا اشتد الحر قبيل وقت صلاة الظهر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، وترمض أو ترمض المراد به أن تحس بالرمضاء. من لم يكن يصلي بالليل فلا يستحب. الأظهر أن صلاة الضحى سنة في كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليها. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها بعض الأيام لا يعني أن الأفضل تركها في بعض الأيام، لأن الترك من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بسبب خاص به. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ قبل وقت زوال الشمس، قبل وقت توسط الشمس في كبد السماء، حيث إن قبل أذان الظهر هناك وقت نهي، هناك وقت نهي، هذا الوقت لا يشرع الإنسان أن يصلي فيه صلاة الضحى. قبل ذلك يجوز ولو كان بدقائق قليلة. ثم تكلم المؤلف عن عدد من الصلوات، منها سنة تحية المسجد، فهذه من الأمور المسنونة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ: إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. الجمهور على أن هذه الصلاة مستحبة وليست بواجبة، وذهب بعضهم إلى وجوبها، قالوا لأن الأمر يدل على الوجوب. والصواب هو عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. لعله إن شاء الله يأتينا الكلام عن أوقات النهي وتقديرها في باب أوقات النهي عن الصلوات. أيضا تحية المسجد الصواب أنها من ذوات الأسباب، وبالتالي فإنها تفعل في أوقات النهي الموسعة الصحيح، كما هو مذهب الشافعي خلافا للجمهور. كذلك من الصلوات المستحبة سنة الوضوء، هنا 5 صلوات في اليوم والليلة أثبت وجوب 5 صلوات، وفيه نفي وجوب ما عداها من الصلوات، لذلك قصرنا الواجب على هذه 5 صلوات فقط. مادة واحد، كيف يكون مادة؟ هنا مسألة متعلقة بهذا وهي تحية المسجد وقت خطبة الجمعة. عند مالك وابي حنيفة انها بدعة، ويمنعون الانسان من ان يصلي اذا دخل وقت الخطبة يجلس ولا يصلي، لان الشريعة قد امرت بالانصات لخطبة الجمعة. وعند احمد والشافعي ان تحية المسجد مستحبة مشروعة ولو دخل الانسان في وقت خطبة الجمعة. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث سليك الغطفاني انه قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فجلس، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيصلي قبل ان يجلس. قال من المستحبات سنة الوضوء، بحيث كلما توضع الإنسان استحب له أن يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سمع دف نعلي بلال في الجنة فسأله عن عمله فقال ما عملت عمل الأرض عندي، لأني إذا تطهرت في أي ساعة من ليل أو نهار صليت ما كتب لي. يبقى هنا مسألة وهي حكم الصلاة بين المغرب والعشاء، نقول هذا مستحب إذا لم يعتقد له فضيلة. هل له عدد؟ بعض الفقهاء قالوا نعم، أفضله 6 ركعات، وقد يسمونه صلاة الأوابين، ولكن الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول لأنه لا خاصية لما بين المغرب والعشاء في 4 ركعات أو 6 ركعات، وقد ورد عن أنس في تفسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إن المراد به ما بين المغرب والعشاء. قالوا كذلك قول تتجافى جنوبهم عن المضاجع والسر، لأن المراد به الصلاة ما بين المغرب والعشاء، لكن في هذا التفسير نظر لأنه يخالف ظاهر الآية. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ووضع الجنب عن المضجع إنما يكون في الليل بعد العشاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء. فالمقصود أن الصلاة بين المغرب والعشاء مستحبة المشروعة، ولا يقيد هذا بعدد. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الفصل، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الثاني لا يدل على الوجوب. لما؟ لأن القاعدة أن الأمر الذي يؤتى به لدفع توهم عدم المشروعية لا يحمل على الوجوب. ولذلك مثلا في قول صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرتي، هنا أمر لدفع توهم المشروعية، فقلنا بعدم وجوبه. وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام وهي نفساء لم نحمله على الوجوب. لماذا؟ لأن الأمر جاء لدفع توهم عدم مشروعية الفعل. هكذا لما جلس هذا الرجل ظن أن الصلاة غير مشروعة في هذا الوقت، فالأمر في هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإنما يدل على مشروعية هذا الفعل. هو من الليل ولا هو من الليل؟ ما دام من الليل فهو من كذا من الليل. هذا اللي نص عليه. نعم. صلاة الفتح. هذه أثبتها بعض العلم. وقد قال بها بعض التابعين. كان شيخ الإسلام يقول بمشروعيتها. ولكن الذي يظهر أن الفتح لو كان له صلاة يتكرر ذلك، إذ إن الفتوحات لا زالت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. سنة الوضوء يظهر أنها من ذوات الأسباب لها سبب، بالتالي فإن الصواب أن تفعل في أوقات النهي الموسع. صلاة الليل هذا ليل ولا نهار؟ نعم. إذا صلاة من صلاة الليل شيء سنة. إذا وجد التوهم أنها واجبة لي، أما إذا لم يوجد التوهم فالأصل مشروعية الاستمرار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.